الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواد: بيض يمانية سطولية ليس فيها قميص ولا عمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنته إلى يوم الدين. هذا فيما يتعلق بكفن الميت. الله جل وعلا شرع لعباده تكفين موتاهم، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم بأمره وماضيه ما فعل به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما توفيت ابنة زينب أمر النساء اللواتي يغسلنها إذا أنهينا غسل أو انتهينا أن يخبرنا فأخبرنا، فأعطاهن طهارة وهو أسلم يكون بالإزار. فألبس ثياب لا شك أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعترض عليه، لأنه بركة هي البركة. وأما من غيره فلا حاجة لشيء من هذا. النبي لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليلبسه والده رأس المنافقين، قابل النبي إكراما لعبد الله، كان عبد الله بن عبد الله من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال للنبي: إن كنت تريد قتل عبد الله فأنا أقتله يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أم لا أحد أضر مني بأبيه، وإني أخشى إذا قتل غيري أن يأتي في نفسي ثم أرتكب قتله فأكون من أهل نار جهنم، إن كنت قاتلا فأمر بي أنا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل نحسن صحابته. ولما مات جاء ولده للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الشر أعطاه، وأراد عمر أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وذكره بقول الله: لا تصلي على أحد منهم وأنت أبدا، إن تستغفر لهم 70 مرة. قال: لو أعلم أني أخطأ لو استغفرت لهم أكثر من 70 استغفار. حتى نزل أمر الله جل وعلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن الاستغفار لهم. والله أذكى كفن الميت الرجل كفن في ثلاثة أطوار. النبي كفن في ثلاثة أطوار سحولية، كلمة سحولية يعني هي من قرية في اليمن تسمى سحول، يسجدون على الألبسة. فجيء بثلاثة أطوار. النبي قال عن كفن: الخير الذي يسكن البياض، وأمر بأن تكفن موتى بالبياض. هذه الأطوار الثلاثة للرجل أكمل ما يكفن به الرجل، أن يكفن في ثلاثة أطوار: ثوب فوقه ثوب وفوقه ثوب، والثوب الآخر الأعلى يجعل فيه أيضا شيء من الكافور، كما أنه في الغسلة الأخيرة من غسل الميت يخلط الماء بشيء من الكافور، لأن الكافور يحوي اللحم ويشد بعضه إلى بعض يكون أكثر تماسكا. فيوضع الميت على الكفن ثم يلف بالكفن الأعلى من هذه الثلاثة، ثم يلف بالكفن الذي يليه، الثاني ثم يلف بالكفن الثالث طبقات ثالثة، هذا كله مع القدرة. وإلا إذا كان الناس ذاك عندهم يفعلون حسب ما تصل إليه قدراتهم. الصحابي الذي مات ولم يجد إلا جبة غطوا رأسه بيض رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في جهة على جسده وأن يغطى أسفره بالحسيس ويدخل. ففعل كفن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسواب الثلاثة السحولية، يلف ثم يوضع حزائم، يحزم يوضع حزائم يربط على كفن بعد لف الميت فيه، فإذا وضع في القبر خلف هذه الحزائم، لأن الإنسان في قبره في الغالب ينتفخ الجسد، إذا كانت الحزام مربوطا مزق على الجسد صرحة، فيحل هذه الحزائم حتى لا يحصل شيء من ذلك. والناس يفعلون ذلك الآن، إذا وضع الميت في القبر حلت الحزائم لا تبقى. المرأة الأكمل لها خمسة لفائف. سلام الله عليك. وعن عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغن آذنه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأن بميامينها ومواضع المضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. فيما يتعلق بهذه الصفة تستحب في بقية في النساء، وتغسيل الميت يبدأ فيه بالاستنجاء، ويعصر بطنه عصرا لا يكون شديدا ممزق الأمعاء، وإنما يوضع على بطن الميت شيء ثقيل من خديجة أو حجر قوي حتى يضغط البدن ضغطا حتى ما كان متهيئا من فضلات المعدة يخرج مع الخارج. فإذا انتهى من الخروج ونظف بالسنجة يغلق المحل الموضع الجبر ويوضع وضوعه للصلاة. السنة بدأ في الميامن يغسل الوجه إن احتاج إلى أمكن إدخال الماء إلى فمه وإخراجه، وإلا فليس للازم. إذا أمكن إدخال الماء إلى الأنف وإخراجه وإلا فليس للازم إذا خشي أن لا يخرج. ثم يوضع وضع الأعضاء ثم يسخب الماء ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة، لأن قد يكون بعد ما تكمل السبع يخرج خارج فيعاد الغسل إذا لم تكن سكرة فتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية معها لأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي أو سبعا، وليس معنى أو سبعا أنه لا يزاد على السبع، لو فرض أنه طلع أمر يستدعي الزيادة، إلا أنه في هذا الحديث يعتني بالوتر، ما قال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، إنما قال مرة ثلاثا أو خمسا أو سبعا من رأيت من ذلك. وفيها أيضا تفويض لمن يتولى تغسير الميت، يعني يجتهد في السمخية إذا رأى أنه لا بد من الزيادة زاد، لكن بصفة الوتر وهو الأولى، لأن شأن الوتر في التسريع الإسلامي مهم. بعد بطبيعة الحال أن التقصير قبل التكفير، هذا فيما يتعلق بالتغسيل. المرأة إذا كان لها شعر يظفر، يكون قرون ثلاثة، كما فعل بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل خلفها وانطلق إلى جهة الظهر، فهو غير لازم لو فرض أن الشعر لا يصل إلى أن يكون قرون لنسي بعض الأوقات، إما أن يكون تكون المرأة كبيرة في السن فإنتهى الشعر بأن ينتهي إلى أسفل الرقبة عليها بحيث لا يكون قرونا، أو كانت المرأة ممن دخلته المدنية وصاروا يجعلون الرأس جمة أو غير ذلك بما هو أسوأ، اللواتي يشابهن الرجال في أعمال شعورهن. ولا شك أن التزام ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الالتزامات. صلى الله عليه وسلم تكفير المرأة، تكفير المرأة في خمس لفائف، وهذا التكفير خمس أو ثلاث للرجل، إنما هو على حسب القدرة. وفي بعض المناسبة في حالات مثلا لا يستطاع تغسيل الميت، كان يموت الميت وليس عنده أحد من الرجال وليس عنده أحد من النساء من زوجاته، لا تتولى النساء غسل الرجل، أو تتوفى المرأة وليس حولها نساء، إنما الرجال وليس فيهم زوجها. ففي هذه الحالة ينتهي الحال ويكفن الإنسان، فرقا بيكون يكفن، لأن التكفين صار ضروريا، لا يمكن أن يقال حتى ولا تكفن كيف يفعل بها المرأة، لكن لابد من الكفن. لكن بعض الممنوح الذي تتم بها المصلحة والغرض اختفى به عما زاد الممنوع الذي لا حاجة إليه. فقال أسئلة نهائية، قال أسئلة نهائية، يقول عند السن خلوه يجعلوه الذي يلي جسدها، السعار هو ما يكون تحت المنال، مثلا هذه الفنيلة هي فنيلة، فنيلة هذه تسمها هي اسمها لغة سعار، والله سبيل بس لمجرد الذكر، مجرد الذكر صهر أبو الخمسة، والخمسة كما هو معروف أنها أدركت الإسلام لما أخذت إبل زوج الخمسة مرداس السلمي، جاءت لأخيها فأعطاها نصف المال، فمرة ثانية أعطاها نصف ماله، فقيل له لو أعطيتها شرارها شرار المال الإذن، رد عليهم هو الصخر قال والله لا أمنحها شرارها، ولو غلقت مزقت خمارها واتخذت من شعر شعارها. طبعا لما تصلت زوج لها بنت فمستها امرأة إذا اللباس الداخلي من الشعر فشل، قالت يا تمارا أتتعني شعارك من هذا الشعر؟ قال كيف لا، وقد قال الصخر واتخذت من شعر شعارها. فالشعار هو الذي يكون تحت ملابس الإنسان، ولهذا الذي أسعرنه أسعرنها إياه يعني جعلنه الشعار هو الذي يلي جسدها. فأمسكت رضي الله عنها جعل لها إزار. سلام الله عليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة

عبرات ودموع دم، إنما تبكي بكام في صياحه، ولذا قال لها اتق الله واصبري. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنه بعد الصدمة الأولى كل الناس يصبرون.